أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 29 من هذا الشهر فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة والقوى الأعضائية تلجأ بجنون إلى حملة العقوبات المالية على كوريا. قال الناطق إن الولايات المتحدة والقوى الأعضائية أجرت مرة أخرى لعبة تحديد بلادنا كهدف إجراءات الرد لمنعها من التبادل المالي مع البلدان الأخرى، وذلك في الثورة الكاملة لمنظمة مراقبة التمويل الدولية والمنعقدة في باريس في شباط الأخير. وأرغمت جمعية مواصلات التمويل اللاسلكية بين المصارف العالمية وحياتها في بلجيكا على اتخاذ إجراءات منع تقديم خدمة مواصلات التمويل لمصارفنا. هذا وعرض مجلس العموم الأمريكي ما يسمى بمشروع القانون لتشديد العقوبة بشأن التبادل مع كوريا الشمالية بعد تعديل وإضافة القانون حول تشديد العقوبات والسياسة تجاه كوريا الشمالية عام 2016، ويتشتق بأنه سيمارس العقوبات الانفرادية على المصارف والمؤسسات في البلدان الأخرى والتي تتبادل معنا، وهو يختلق حتى مسرحية مزورة سخيفة. حملة عقوباتها المالية الأخيرة تجاه كوريا ليست إلا محاولة يائسة لمن وقعوا في المأزق في المجابهة السياسية والعسكرية معنا. يقال إن جمعية مواصلات التمويل اللاسلكية بين المصارف العالمية اتخذت إجراءات منع تقديم خدمة المواصلات المالية لمصارفنا، إلا أن مصارفنا لا تعقد العلاقات معها منذ زمن بعيد. أما اللعبة تحديد بلادنا كهدف إجراءات الرد لمنظمة مراقبة التمويل الدولية فهي تصرف جائر لها ومتسبب عن فرض الولايات المتحدة كما أوضحنا عدة مرات. لقد أقمنا نظاما وطنيا منسقا لمنع غسل الأموال ومساعدة الإرهاب المالية وفقا للمقياس الدولي ونقوم بما يلزمنا. محاولات الولايات المتحدة لممارسة العقوبات الانفرادية على البلدان الأخرى التي تتبادل معنا وذلك بموجب قانونها المحلي هي الأخرى تصطدم بالمعارضة الدولية باعتبارها أعمالا صفيقة تخالف القانون الدولي مخالفة فظة. تدل كل الحقائق بجلاء على أن تحورات الولايات المتحدة في اللجوء إلى حملة العقوبات المالية على كوريا تنطلق من نواياها لتشويه صورتنا الخارجية وزيادة بعث جو العقوبات والضغوط الدولية على جمهوريتنا. مهما لجأت الولايات المتحدة والقوى الطائرة في فلكها إلى كل الأعمال التانية مثرثرة بعقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الانفرادية فوقية نزل الأسلحة النووية منا، إنما ذلك يزيد من جور العقوبات وصفتها غير الأخلاقية، ولن تسد طريقنا ونحن نسرع ببناء الدولة الاشتراكية القوية تحت راية القوة الذاتية والتعزيز الذاتي وفي أيدينا السلاح النووي القاهرة.